سحاري واضرف كالنهر الجاري دمع الأشواق سخيا بادر لله دخيا بادر إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا وكتاب الله ينادي صاح أعيد أمجادي وجميع الكون ينادي هيا يا مسلم هيا بادر لله دخيا بادر إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا جد بالمال وبالنفس تحظى بالفردوس فهنالك أحلى عرسي للمؤمن بالحورية بادر لله دخيا بادر إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا حب وود لا إله إلا الله ما لنا في الكون ضد لا إله إلا الله نصبح اليوم لغد لا إله إلا الله كأب لولاده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هي العروة الوثقى لا إله إلا الله ذاكرها لا يشقى لا إله إلا الله لا ينال فرقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هي شفاء الصدور لا إله إلا الله هي نور على نور لا إله إلا الله ذكر ربك الغفور لا إله